القاهرة تقدم للعيون أسرار، للعيون أسرار يكشفها دكتور أسامة النحراوي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم في برنامج للعيون أسرار. أكلمكم النهاردة عن الحول والحور. إيه الحور؟ الحور يعني جمال العين، يعني العيون الواسعة اللي السواد بتاعها سواد جميل والبياض بتاعها بياض جميل، زي يقول لك حوراء. فالحور كلمة في اللغة العربية تعني جمال العين. أما الحول فهي اسم مرض انحراف عين، يعني انفضل إن العينتين لما الإنسان يكون بينظر للأمام يكون الاثنين متوازيتين، تبدأ عين فيهم تظل تنظر للأمام في خط مستقيم والأخرى تنحرف للداخل في اتجاه الأنف أو للخارج في اتجاه الخد، ده بيسميه حول. إذا الحول هو انحراف اتجاه عين من العينتين أو الاتنين مع بعض. الحول دوت مرض منتشر، بيجي في أي سن في أي عمر، ممكن يقعد الإنسان فترة كويسة جدا من حياته ما عندوش حول، وممكن يجيله بعد كده. ممكن الإنسان يولد بيه. في حاجة اسمها حول كاذب، بتجينا الام بابنها او بنتها على انه عنده حول، فنكشف عليه ان لا ما عندوش حول. عندوش حول يعني العينتين الحبتين مستقيمتين، ولكن بنجد في العين منظر كده كان في حول، ده مثلا جلده كده في الجنب مغطيه البياض بتاع زاويه العين الداخليه، فلما الطفل يبص للجنب يبقى متهيألنا انه عنده حول، لكن هو في الحقيقه ما عندوش حول. في حاجه اسمها حول خفي مستخبي، يعني نشوف الانسان الايه كويس بس في احوال معينه يظهر حول كان مستخبي وبعدين يختفي تاني، برضو ده ليه اسلوب في العلاج. في بقى حول حقيقي اللي احنا بنشوفه في حياتنا، الحول ده ممكن مثلا يولد طفل بيه، ممكن يجي في السنه الاولى من العمر، بيسموه حول خرقي، ان العينتين داخلين لجوه. فالحول الخرقي دوت مشكله جراحيه ملوش حل غير عمليه جراحيه، فالعين المنحرفه بيكون نظرها ضعيف والمخ بيقفلها زي اللي بيقفل الكاميرا بتاعته بالظبط. العين المستقيمه فقط هي التي تبصر، اما العين المنحرفه لا تبصر، المخ بيقفلها تماما. فلو ظلت باستمرار عين مستقيمه وعين منحرفه فالمخ بيقفلها دايما، بينشأ في العين كسر في الابصار حتى لما يكبر الطفل. حب صلاح بيحاول بعد كده، بنجد ان هذه العين كسولة، وهذا الكسل لا يمكن اصلاحه لان الطفل كبر. لو تدخلنا وصلحنا الكسل وصلحنا الحول في الطفولة، الطفل ده العين هتتنشط والنظر هيبقى كويس. بشكركم اعزائي المستمعين، والسلام عليكم ورحمة الله. دكتور أسامة النحراوي، استاذ وجراح العيون بكلية الطب جامعة قناة السويس، ورئيس الجمعية المصرية لجراحات العيون بفيلم توريزا. للعيون أسرار مع تحيات المخرج علي عبد العال.